أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية. أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية التي نزلت بمكة هي تعمل على إيجاد عقيدة سليمة صحيحة يصبح صاحبها حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر وينطق ويعطي ويأخذ ويذهب ويجيء لحياته الكاملة، وفاقد هذه الحياة ميت. ولا أدل على ذلك من أن أهل الذمة في ديار المسلمين لا يؤمرون بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد. لماذا؟ لأنهم موتى. إن نفخنا فيهم الروح، وقال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم حي يوم بالاغتسال على الفور فيغتسل ويدعى إلى الصلاة فيصلي ويؤمر بالصيام فيصوم، وذلك لكمال حياته. أما وهو ميت فلا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف. وأعظم أركان الإيمان التي بها تكون الحياة حقا هي التوحيد والنبوة والبعث الآخر، أن يعترف أنه لا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله، وأن يؤمن برسالة محمد رسول الله، وأن يمشي وراءه، وأن يحبه أكثر من نفسه، وأن يطيعه في أمره ونهيه. العقيدة الثالثة أو المعتقد الثالث الإيمان بالبعث الآخر، بيوم القيامة، بيوم الحساب والجزاء، بيوم الدين. ذاك الإيمان بيوم الدين هو الذي يساعد الإنسان على الطاعة ويقويه على العمل الصالح. والذي لا يؤمن بلقاء الله والوقوف بين يديه والحساب على عمله والجزاء به فهو ميت كما قلنا، وهو شر الخلق، شر البريئة المشركون الكافرون. وقرأوا قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي الخليقة. والنسخ مستمعين ما في هذه الآيات من تقرير النبوة المحمدية وأنه لا إله إلا الله وأن البعث الآخر حق والجزاء فيه لا بد. قال يا إبليس من القائل؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال لإبليس: يا إبليس، بعدما أبلسه أي أيأسه من الخير، إن مسح كلية ما في خير أبدا، فلهذا قيل فيه إبليس، أوئس من الخير. يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أي شيء منعك أن تسجد لآدم وقد خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وهو عبدي وأمرتك بالسجود له وأمرت الملائكة كلهم بالسجود فسجدوا كلهم في السماء والأرض إلا أنت أبيت؟ لما؟ ما منعك؟ أي شيء منعك؟ وحقا لما صنع الله، خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه وأصبح بشريا، أمر الملائكة في السماء والأرض أن يسجدوا فسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، بل العبادة لمن أمر فأطيع، وأما المسجود عنده وإليه فهو من باب إكرام الله تعالى له. وقد ذكرت لكم بالأمس مثلا، وهو أننا نسجد لله تعالى خلف مقام إبراهيم، لا نصلي ركعتين إلا خلف المقام، ليست تلك عبادة للمقام وإنما عبادة لله الذي أمرنا بقوله فاسجدوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن المقام ذاك الحجر لما قدم من الخير ولما صنع من المعروف اعترف الله له بذلك وأمر عباده أن يسجدوا عنده، إذ كان هذا الحجر كان هو الذي ساعد إبراهيم على إكمال البيت. إبراهيم يبني وإسماعيل يناول الحجارة والطين، لكن لما ارتفع البناء كيف يفعل إبراهيم؟ جاء بهذا المقام يعلو فوقه ويناول إسماعيل الحجارة والطين وأكمل البناء. لما فرغ إذن هذا الحجر أدى ماذا معروفا كبيرا لبيت الله، فمن ثم أكرمه الله بالسجود وراءه والصلاة عنده. إذن يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهنا إثبات اليدين لله، ولنعلم ولنعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وأن سمعه وأن بصره وأن يده ليست كهذه المخلوقات، والله ليست مثلها أبدا ولن تكون مثلها قط، لأنه هو خالقها. فنوم بيدي الله، ولكن نبرئ الله أن تكون يده كيد فلان أو فلان، أو يخطر ببالك هذا، انزعه تماما من نفسك وآمن بما أخبر تعالى به عن نفسه: لما خلق بيدي. ثم قال له موبخا مؤدبا مؤبخا ماذا قال له؟ أستكبرت يا إبليس؟ حملك الكبر على أن لا تسجد؟ أم كنت من العالين أصحاب المقامات العالية والدرجات الرفيعة ما تنزل إلى هذا المستوى وتسجد لآدم. ووالله ما هو إلا الكبر فقط. أم كنت من العالين؟ قال إبليس أنا خير منه، كيف أسجد له؟ أنا خير من آدم، كيف أسجد له؟ أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين، أينا أفضل؟ هذا القياس فاسد. القياس مشروع عند الفقهاء والعلماء وأولي الفكر، لكن ما كل قياس يقبل، يجب أن يكون قياسا صحيحا نافعا. هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن الطين ينبت لنا أنواع الفواكه وأنواع الخضر والمطر كلها، أليس كذلك؟ والنار ما هي؟ تحرق. فالذي يحرق كالذي يحيي؟ الجواب لا. إذن قياسه فاسد، ما أصاب في قياسه. قال ماذا؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وأذكركم بأن مادة الخلق ثلاثة: أولا النور وهو مادة خلق الملائكة، كل الملائكة مخلوقون من النور. النار مادة خلق الجن على كثرتهم ملياراتهم، أصل خلقهم من النار. والبشرية كلها أصل خلقها من الطين. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال له رب تبارك وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم، اخرج من الجنة. إذ كان في الجنة مع الملائكة والجن يعبدون ربهم ويؤمنون به، فأمر بأن يطرد منها فاخرج منها فإنك رجيم مرجوم مطرود بعيدا. وما دخلا بعد ذلك قط. وهنا لطيفة علمية: كيف استطاع أن يتصل بآدم وهو في الجنة وهو خارج من الجنة؟ ووسوس له وغره وخدعه فأكل من الشجرة حتى أبعد من الجنة. الروايات الإسرائيليات وغيرها تقول وتقول، منها أنه دخل في حية، والآن بعدما ظهرت هذه العجائب في الكون أظهرها الله عز وجل أصبح الإيمان بهذا شيء عادي. الآن أنت في بيتك وتتكلم مع آخر في بيت آخر، أليس كذلك؟ أنت في المدينة تتكلم مع آخر في المغرب، أليس كذلك؟ آدم إذن في الجنة وذاك في خارج من الجنة، ووسوس له وغرر به وخدعه، ولا حرج. تجلت هذه الحقيقة ولنا في النفس استعداد لقبول الوسواس. كل إنسان له مكان خاص لقبول وسواس إبليس من الجنة والناس. إذن قال فاخرج منها فإنك رجيم، معنى رجيم مرجوم بمعنى مبعد من الجنة. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنتي طردي وبعدي لك من الخير إلى يوم القيامة، لا يرى خيرا أبدا بحال من الأحوال، ملعون. وها هم أولئك المؤمنون يلعنونه في كل حياتهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صورة الجن كذلك، صورة الناس مطرود ملعون. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ما المراد بيوم الدين؟ هو يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، ذاكم هو يوم الدين إلى يوم القيامة. ماذا قال العدو؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن ما دمت قد طردتني وأيستني وأشقيتني إذا فأنظرني أو خليني حيا بينهم إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون. قال ربي أي يا ربي فأنظرني أمهلني أتركني حيا أفعل ما أفعل العجيب ببني الناس الذين بسببهم هلكت وشقيت إلى يوم يبعثون. يوم البعث هو النفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة الفناء وموت كل حي، والنفخة الثانية نفخة البعث من القبور. هو طالب أن يبقيه حيا حتى يبعث مع الناس، ما يموت أبدا، طلب أن لا يموت. فأنظن إلى أن يبعثون. قال فإنك من المنظرين أي الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم، لا إلى يوم يبعثون. ما الوقت المعلوم؟ يوم ينفخ إسرافيل نفخة الفناء فيصعد كل من على الأرض من إنسان وحيوان وجان ويموت الكل. إلى هذه النفخة أنت موجود ممهل منظر، تفعل ما شئت وقدرت. أما إلى يوم يبعثون معناها أن لا تموت أنت وكل الخلق يموتون، فلا يقبل هذا. أرأيتم ماذا طلب؟ فأنظرني إلى يوم يبعثون لنبقى حيا دائما ما نموت أبدا إلى أن يبعثون. فقال له الله تبارك وتعالى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لنهاية هذه الحياة الدنيا، وهو النفخة الأولى نفخة الفناء. أما نفخة البعث فبين الأولى والثانية 40 سنة. ماذا قال إبليس؟ سبحان الله، مع الله يتكلم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك، أقسم لله بعزة الله، وهذا هو مشروع عندنا، وإلا نقسم بعزة الله بجلال الله بكمال الله بحياة الله بقدرة الله، إذ لا يمين إلا بالله. لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله، والله العظيم لا يجوز لمؤمن ولا مؤمن أن يحلف بغير الله، والله يحلف باسمه بصفاته كما أقسم إبليس بعزة الله وجلاله وكماله. والذين يحلفون بالنبي ويحلفون بالكعبة والقبلة والطعام يجب عليهم أن يتوبوا قبل أن يموتوا، يجب عليهم أن يتوبوا قبل أن يموتوا. ومن يجري على لسانه الحلف بغير الله وهو لا يعنيه ولا يريده لكن اعتاده وأصبح يقول والنبي، ككثير من المصريين، والنبي جاءني هنا قلت له لا تحلف بالنبي، قال والنبي ما نعود، لأنها ثابتة بلسانه. من كان يحلف بشيء واستقر في ذهنه وما سيتخلص منه، العلاج الواجب أن يقول لا إله إلا الله تمحو ذلك. قلت والنبي والكعبة، لا إله إلا الله تمحو ذلك الأثر. هكذا علمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا في الجاهل يحلفون باللات والعزى ومنات، وإلا لا، عاش 50 سنة يحلف بذلك، أسلم من يومين ينسى هذا؟ ما ينسى، يقول واللات ما كان. فالرسول قال لهم من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله تمحها. لا نشك أن بين الحاضرين من اعتاد الحلف بغير الله. الحل الوحيد أنك تجتهد أن لا تحلف بغير الله، فإن خرج منك يمين بغير الله قل لا إله إلا الله تمحو ذلك الأثر ويمحي ذلك الإثم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين استخلصتهم يا رب لخدمتك لطاعتك وعبادتك وولايتك، هؤلاء ما نقدر عليهم. نعم، الذين استخلصهم الله له ليعبدوه وحده ولا يشركوا به سواه ويطيعوه في أمر ونهيه، ما يقوى الشيطان على إضلالهم وإفسادهم. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، أي الذين استخلصتهم دون الناس لعبادتك وطاعتك، لا المخلصين الذين أخلصوا، الذين استخلصهم الله. قال فالحق والحق أقول، قال الرب تبارك وتعالى أنا الحق والحق أقول لأملأن جهنم. الله أكبر، أنا الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك من أجمعين. هذا اليمين هذه عظيمة، هذه أنا الحق والحق أقول ولا أقول غير الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يا أيها الذين يتبعون إبليس ويجون وراءه ويحسن لهم الزنا والربا فيزنون ويرابون، يحسن لهم الأباطيل والكذب والخداع فيخدعون ويكذبون، يا من هم تابعون لإبليس، هذا وعيد الرحمن لكم. سمعتم ما قال؟ لأملأن وعزتي وجلالي لأملأن جهنم منك وممن اتبعك منهم أجمعين، أبيض أسود عربي عجمي في عهد الأول والعهد الآخر. فهيا بنا نطرد إبليس من بيننا، ولا نستمع لنداه ولا نجيب دعاه، فإذا دعانا إلى ما حرم الله نعرض، دعانا إلى ترك واجب نعرض، دعانا إلى فعل معصية نعرض عنه ونلعنه، نصبح حقا لسنا من أوليائه. والذين يستجيبون له يغمسهم في الذنوب والآثام حتى يكونوا إخوة له في جهنم، هو يريد أن يدخل معه البشر كلهم في جهنم. لماذا؟ قال هم السبب في هلاكي، ما دخلت النار إلا من أجلهم، إذن فأنا أعمل على أن يدخلوا النار كلهم والعياذ بالله. قال أي قال الرب تبارك تعالى أنا الحق، هذا خبر مبتدأ محذوف، أنا الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك يا إبليس وممن تبعك من الإنس والجن أجمعين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ هذه الآيات والتي سبقت كلها تقرر أن محمدا رسول الله، لو لم يكن رسول الله كيف يحدثكم عن السماء وما جرى فيها، كيف يحدث عن هذه المواقف، من أين له لولا أنه رسول الله يوحى إليه. يا عرب يا مشركون يا انتبهوا، لو كان رسول محمد غير رسول مستحيل أن يقول هذا الكلام، من أين يأتيه؟ فلهذا لما عرض هذا العرض في الملكوت الأعلى قال له قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين في مكة ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ما سألتكم عن هذه الدعوة بأن أكون سيدكم أو تكونوا خدما لي أو تكون أموالكم لي أبدا، وما أنا من المتكلفين في هذه الدعوة وأدعي الباطل وأقول ما ليس لي به علم أبدا، ما أسألكم عليه من أجر على هذه الدعوة، الدعوة الإسلامية لأدعوكم إليها لتسلموا، وما أنا بالمتكلفين لها، بل أنا أتلقى الوحي من ربي وربكم وخالقي وخالقكم. هكذا يقول تعالى يا رسولي قل لهم، بعد ما قص عليهم القصص العجب في السماء ما هو في الأرض، قل ما أسألكم عليه من أجر أطلبه منكم، لا دينار ولا درهم، وما أنا المتكلفين الذين يتكلفون ويدعون العلم وهم ليسوا بعلماء، إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو أي القرآن العظيم، ما هو إلا ذكر للعالمين، فليس بسحر ولا بشعر أبدا، لأنهم قالوا ساحر وشاعر وقالوا إن هو إلا ذكر لمن للعالمين، أبيضهم وأسودهم، مؤمن وكافرهم، ما من إنسان يسمع القرآن ويتأمل إلا أسلم، والله قل ما يؤمن مؤمن، قل ما يسمع إنسان القرآن ويفهم معناه ويكفر أبدا، ذكر للعالمين إلى يوم الدين. ولهذا يبعدون من سماعه، والله يغلقون آذانهم حتى ما يسمعوا، يجلس معه لما يتكلم بالآية يقوم وينهض من المكان، لو سمع لتسرب القرآن في قلبه وهداه الله. وقالوا معلنينها رسميا، أعلنتها الدولة في مكة، لا تسمعوا لهذا القرآن معشر المواطنين، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا كان محمد يقرأ وإلا أحد وأصحابه غنوا أنتم وصيحوا وضجوا حتى ما يسمع كلامه. هذه من كتاب الله وإلا لا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بالكلام والصياح والضجيج لعلكم تغلبون. فقال تعالى إن هو إلا لكل العالمين، ما القرآن إلا ذكر العالمين، ما هو بسحر ولا شعر ولا بكلام الكاذبين. ولا تعلمون نبأه بعد حين، والله وعزة الله وجلاله لتعلمون خبره العظيم بعد حين. وتم لهم ذلك، أولا الذين صرعوا في بدر عرفوا الحقيقة، الذين هلكوا يوم الفتح عرفوا ذلك، الذين ماتوا ما إن تخرجوا حتى يعرف الحقيقة ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولتعلمن خبر القرآن وما أخبر به وما دعا إليه وما طالب به من عبادة الله وحده وطاعة رسوله، تعلمون هذا بعد حين، هذا الحين يكون عند الموت قطعا. كان لبعضهم في بدر شاهدوا انهزامهم وهلاكهم، شاهدوا في يوم الفتح. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا ذم الكبر والحسد وحرمتهما وبيان جزائهما. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها، من هدايتها التنديد والتنفير من الشرك من الكبر والحسد. وقدمنا أمس كلام وعرفناه، إبليس حسد آدم وإلا لا؟ حمله الحسد على أن لا يسجد له، فأدى بذلك إلى اللعنة والطرد إلى يوم القيامة إلى جهنم. إذن فلنجاهد أنفسنا ولا نسمح أبدا لهذا الخلق يستقر فيها، لا كبر ولا حسد، متواضعون متطامنون، هذه حياتنا، ولا كبر ولا حسد. من أعطاه الله ما نقول هذا فضل الله، أعطاه علم هذا فضل الله، أعطاه جمال هذا فضل الله، نحمد الله عز وجل ما نحسده على ما وهبه ربه. وهما من أعظم الذنوب وأشدها الكبر والحسد، يكفي أنهما تسبب في طرد إبليس ولعنه. نعم. ثانيا مشروعية القياس إن كان صحيح، إن كان قياسا صحيحا، وبيان أخطار القياس الفاسد. في هداية الآيات أو من هداية الآيات مشروعية القياس، يجوز القياس، تقيس بين حاجة وحاجة، بين أمر وأمر، لكن على شرط أن يكون القياس صالحا نافعا غير ضار. قياس الدين فاسد أليس كذلك؟ قال كيف تخلقه من طين وتخلقني من نار ونسجد له مخلوق من طين؟ الطين أفضل، لو تأمل الطين أفضل من النار. النار تدمر وتحرق وتميت، والطين يحيي وينبت. مشروعية القياس لكن على شرط أن يكون الذي يقيس على علم وبصيرة. نعم. ثالثا، مشروعية القسم بالله وبصفاته وأسمائه. مشروعية القسم أي الحلف بالله وبأسمائه وصفاته، دلت الآيات هذه قول الله تعالى فبعزتك، دل على مشروعية اليمين بالله، القسم الحلف بالله بأسمائه وصفاته. إبليس حلف باسم الله وبصفاته، بصفته فبعزتك، العزة والعز وصف لله. ونحن نقول بالله تالله والله، ولكن لا نحلف بغير الله أبدا ولو تقطع ألسنتنا. نعم. رابعا، بيان أن من كتب أن من كتب الله سعادتهم لا يقوى الشيطان على إغوائهم وإضلالهم. هداية وهي لطيفة، وهي أن من كتب الله سعادته في الأزل في كتاب المقادير، والله ما يقوى الشيطان على إضلاله وإفساده، لأن الله استخلصه له ليكون في جواره في الملكوت الأعلى، فهو يحفظه من إبليس، وما يستطيع إبليس أن يضله أو يفتنه أبدا. ما قال إلا عبادك منهم مخلصين. نعم. خامسا، لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين. هذه اللطيفة، لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين. لا يحل لأحد يقول لك تريد أن نفتيك أعطيني ريال، تريد أن نبين لك الطريق أعطيني عشرة، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. لا يجوز أخذ الأجر على بيان الدين أبدا وبيان الحق. يا من عرف الحق إذا سئلت عنه أجب بينه، لا تجهده ولا ترد من سألك عنه، ولا تقول لا بد من منصب لا بد من مال. أعيد هذه اللطيفة، لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين. لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين. والحمد لله ما في عالم من علماء المسلمين يقول أول أعطيني كذا وبعد أفتيك في كذا، لا وجود لهذا. نعم. سادسا، ذم التكلف المفضي إلى الكذب والتقول على الله وعلى الرسول والمؤمنين. من هداية هذه الآيات ذم التكلف والتصنع بدون علم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. أحسنت.

والحمد لله ما في عالم من علماء المسلمين يقول أولا أعطيني كذا وبعد أفتيك في كذا، لا وجود لهذا. نعم. سادسا ذم التكلف المفضي إلى الكذب والتقول على الله وعلى الرسول والمؤمنين. من هداية هذه الآيات ذم التكلف والتصنع بدون علم، يحاول أن يكون عالما ويفتي بدون علم، لا يجوز التكلف أبدا. أحسن ما تقول قل الله أعلم، سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم، ما تتكلف تبدأ تبحث عن أدلة وأنت عاجز عنها، قل الله أعلم. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين: التكلف معالجة الكلفة، وهو ما يشق على المرء عمله أو علمه أو قوله لعدم قدرته على ذلك. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم ولا يتكلم. ابن مسعود يقول: من سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، ما يحاول أن يجيب عن هذا السؤال وهو ما يدري ويتكلف، قل الله أعلم. نعم. قال: فإن قوله لا أعلم علم. قوله لا أعلم والله علم، أليس هو علم؟ مدام قال لا أعلم علم أنه لا يعلم، قال الله أعلم، هذا هو العلم، الله أعلم مني. نعم. وروي أن للمتكلف ثلاث علامات. وروي أن للمتكلف ثلاث علامات: الأولى ينازع من فوقه، ينازع من فوقه، يحاول أن يعلو من هو سيد فوقه أو أشرف منه، هذا التكلف، ما دام فوقك لا بد تبقى أنت دونه، لما تحاول أن تعلو فوقه؟ ثانيا ويتعاطى ما لا ينال، والذي يتعاطى ما لا يناله يعمل في شيء ما يحصل على شيء، باطل باطل، تكلف، اعمل على ما تستطيع تحقيقه والحصول عليه، وإلا عملك له عبث. نعم. ويقول ما لا يعلم، ويقول ما لا يعلم كذلك، الذي ما لا يعلم ويقول حصل كذا وكذا ولا يعلم كذب وافترى والعياذ بالله. سابعا ظهر مصداق ما أخبر به القرآن بعد حين قصير وطويل. ظهر ما أخبر به القرآن بعد حين كما قدمنا، لا يعلمون بعد حين، عرفوا ذلك في بدر، عرفوه في فتح مكة، عرفوه في فتح الإسلام، وعرفوا أن الله أرسل رسوله بحق وأنه هو النبي والرسول.